إذا تكرر العلم مضافا فما حكمه؟ تكرر إذا تكرر الاسم مضافا ما حكمه؟ الاسم الأول يجوز فيه الوجهان، وأما الثاني ففيه وجه واحد وهو النصب، والأول يجوز فيه الضم والنصب. الضم على أي شيء؟ الضم ضم الأول على أي شيء؟ خبر على أنه منادى مفرد. أحسنت، منادى مفرد علم. طيب، فما إعراب الثاني عند ضم الأول؟ نعم، على أحد التوابع الأربعة تخريجه، نعم، بدل أو بيان أو توكيد أو منادى بحرف نداء محذوف أو منصوبا بفعل محذوف. سنت. وإذا فتح الأول على أي شيء؟ على ماذا يخرج؟ منه من يقول على أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، نعم، مضاف إلى الأول، السعد الأول، نعم، السعد مقحم الثاني زائد بين المتضايفين. منه من يقول على أنه يعني توكيد، هو زائد، بعضهم عبره بالتوكيد. طيب، نعم نعم. طيب، ومنهم من يقول الوجه الراجح لم تذكره بعد، أن الحركة التي على السعد حركة إتباع، فهو مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع لسعد الثاني المفتوح، وما فيه إضافة، فيه مفرد علم. أحسنت، هذا الثاني مع التركيب. نعم. ومنهم من يقول كلاهما مضاف إلى الأوس، يا سعد سعد الأوسي، اسم واحد أضيف إلى الأوس، أو هذا منادى وهذا نعم، يرد إشكال توارد عاملين على معمول واحد، وهذا لا يجوز إلا في مواضع مستثنية، إذا كانا مصطحبين لا بس، كاليد والرجل، قطع الله يد ورجل فلان، قطع الله يد ورجل فلان، هذا جائز، لأن الغالب اليد والرجل يصطحبان مع بعض، هذا وجه. بسم الله. قال رحمه الله: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. قال: واجعل منادى صح إن يضف ليا، كعبد عبدي، عبد عبد عبديا. قوله المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أفرده بترجمة لأن له أحكام تخصه، هذا هو السبب في إفراده بترجمة، أي إفراد المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أفرده بهذه الترجمة التي سمعتها. والسبب في ذلك والعلة أن له أحكاما تخصه. وأما معنى البيت واجعل منادى صح إن يضاف لياء إلى آخر ما ذكره رحمه الله، معناه أن الاسم أعني المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم وكان صحيح الآخر ففيه خمس أوجه. الوجه الأول على ترتيب الألفية حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، فتقول يا عبدي، فيكون منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مغدر على ما قبل ياء المتكلم المحذوف تخفيفا، وعبد مضاف ويا المتكلم المحذوف تخفيفا مضاف إليه. واللغة الثانية إثبات الياء ساكنة، يا عبدي، إثبات الياء ساكنة، ونادى على ما تقدم منصوب على مضمر صفة مقدرة منع مضمرها اشتغل المحل بحركة المناسبة. وعبد مضاف الياء المثبتة هنا مضاف إليه. واللغة الثالثة على ترتيب الألفية وليس هنا الترتيب على الفصاحة وإنما لضيق النظم ذكرها، إلا ترتيب الفصاحة سيأتي إن شاء الله، يعني اللغات من حيث الفصاحة ترتيبها سيأتي، لكن هذا لضيق النظم ذكرها هكذا غير مرتبة من حيث الفصاحة. اللغة الثانية إبدال الياء ألفا، إبدال الياء ألفا مع حذفها، مع حذف هذه الألف، يا عبدا، والأصل يا عبدا لكن أبدلت لي ألفا ثم حذفت، فيكون عبدا يا عبدا منادى منصوب علامة نصفه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المبدلة ألفا محذوفة، على ما قبل الياء المبدلة ألفا محذوفة، وعبدا مضاف والياء المبدلة ألفا محذوفة مضاف إيش إليه. واللغة الثالثة إثبات الألف هذه المبدلة عن ياء، يا عبدا منادى منصوب على نصف فتحة مقدرة من مظهر الشغال المحل بحركة المناسبة، وعبد مضاف والياء المبدلة ألفا مضاف إليه. واللغة الرابعة إثبات الياء مفتوحة، يا عبديا، يا عبديا إثبات الياء مفتوحة، والإعراب كما تقدم في إثباتها ساكنة. واضح هذا؟ فهذا هو حال المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلم في خمس لغات، ومنهم من زاد سادسة سيأتي الكلام عليها. أما إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معتلا بالألف أو الياء فليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة، فليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة كفتى إذا ناديت وأضفت إلى الياء، فليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة، فتقول يا فتايا، يا فتايا، هذا بالنسبة للمقصور. والمنقوص كقاضي إذا أردت نداءه فليس فيه إلا ما ذكر إثبات الياء مفتوحة، لكن تضغم في المتكلم فتقول يا قاضية وتشدد الياء، يا قاضية، ويلحق بهما أيضا أي بالمعتل الذي ذكر المقصور والمنقوص يلحق بهما المثنى والمجموع، يلحق بهما المثنى والمجموع من الأوصاف ومن غيرها، فتقول يا ضاربية، ليس فيه إلا هذا، يا ضاربية، ليس فيه إلا ما ذكر إثبات الياء مفتوحة ومشددة، فهذا يلحق بالمعتل لأن فيهما ياء فهما في حكم المعتل، فيقال يا ضاربي ويا ضاربية في المثنى وفي الجمع. وقوله فيما تقدم إن صح يستثنى من الصحيح الوصف المفرد فإن فيه لغتان فقط، يستثنى من ذلك أي من الصحيح الذي فيه ست لغات يستثنى الوصف المفرد مكرم ضارب، فهذا فيه لغتان فقط إذا أضفته إلى المتكلم إثبات لي ساكنة أو مفتوحة، فتقول يا مكرمي أو يا مكرمية فقط، يا ضاربي واحد، ويا إيش ضاربية إثبات لي ساكنة أو مفتوحة. واضح هذا؟ فقوله واجعل منادى صحة إن يضف لي فيه خمس لغات كعبدي عبدي إلى آخر ما ذكره في خمس لغات، إلا إذا كان هذا الصحيح وصفا مفردا ففيه لغتان فقط إثبات لي ساكنة يا ضاربي أو إيش مفتوحة يا ضاربية. واضح؟ وقلنا قوله صح خرج به المعتل فإن فيه إثبات لي فقط مفتوحة، يا فتايا ويا قاضية، ويا قاضي تضغم فيها المتكلم ويشدد فيقال يا قاضية، ويلحق بهما المثنى والمجموع، المثنى والمجموع، يا مكرم يا ضاربي ويا ضاربي. واضح على أنه جمع يا ضاربي ويا لا نشدد نشدد ولا يلتبس بالمفرد يا ضاربي ويا ضاربية شدد لابد أنه يلتبس بالمفرد. انتهينا من هذا. عندك يا أخي لماذا أفرد هذا بفصل المضاف إليه المتكلم؟ لماذا أفرده بفصل؟ نعم لأن له أحكام تخص. طيب قال رحمه الله: إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه معتل بالألف أو ب أو بالياء، ويلحق بالمعتل بالياء يلحق به المثنى والمجموع. معتل بالألف فتى فتايا، والمعتل بالياء قاضي يا قاضية، والمثنى ما ذكره. فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وقد تقدم في باب الإضافة حكمه غير منادى، قد تقدم في باب الإضافة على ما أشرنا إليه آنفة أن ياءه تثبت مفتوحة فقط ما لم تكون مشددة ككرسي وبنية، فهذا ياءه تثبت إما مكسورة مشددة أو مفتوحة مشددة يا بني أو يا بنية، فهذه استثناء مما ذكره. واضح؟ ما لم تكن ياءه مشددة فإنها تثبت بلغتين، بني مثلا ياءه مشددة، كرسي ياءه مشددة، فهذا إذا أضفت تثبت هذه الياء إما مكسورة يا بني أو إيش أو مفتوحة يا بنية، والمفتوحة لها تخريج والمكسورة لها تخريج كما تجد ذلك في المرادي. قال رحمه الله: فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى. ما هو حكمه غير منادى؟ ما هو الحكم هذا؟ إثبات الياء مفتوحة إلا إن كانت مشددة فتثبت مفتوحة أو مكسورة، بني وكرسي إذا أضفته أثبت الياء مفتوحة أو مكسورة. قال: وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم، وإن كان صحيحا، وهو المقصود في هذا البيت، وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه: أحدها حذف الياء والاستغناء بالكثرة نحو يا عبدي، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، هذه اللغة الأفصح، والمقصود الأفصح هنا باعتبار الأكثر، أي الأكثر عندك يا عبدي، الياء حرف نداء، وعبدي منادى منصوب، الله أكبر منصوب، نعم أنا ألقنك صواب إن شاء الله ما ألقنك قطعًا. طيب منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، وعبد مضاف وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا مضاف إليه. قال الثاني: إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي، والإعراب نفس الإعراب لكن هنا الياء موجودة، وهو دون الأول في الكثرة لكن يليه من حيث الفصاحة، يليه إثبات الياء ساكنة. الثالث: قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدا، عندك يا أبا عبد الله، نعم أحسنت، منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على من قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة، وعبد مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، أحسن، والفتحة دليل على ألف. قال الرابع: قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا، الكسرة التي كانت على الدال تغلب فتحة والياء تغلب ألفا. عندك مروان نعم ليه حرف نداء وعبد منادى منصوب على منصوب فتح مقدر على ما قبل الياء المنقلبة ألفا مثبتة وعبد مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. قال الخامس إثبات ياء محركة بالفتح نحو يا عبديا. هذا الترتيب بحسب ما في النظم والناظم رتبها كما سمعت فيما تقدم على ما ذكر لضيق النظم. وأما ترتيبها من حيث الفصاحة اللغة الأولى ثم اللغة الثانية ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة هكذا ترتب. اللغة الأولى حذف الياء، واللغة الثانية إثبات الياء ساكنة، واللغة الخامسة التي هي في الفصاحة تعتبر الثالثة إثبات الياء محركة بالفتح يا عبديا. طيب واللغة الرابعة من حيث الفصاحة إيش؟ قلب الياء ألفا مع الإثبات واضح. والخامسة التي هي ضعيفة قلب الياء ألفا مع الحذف. وبقي السادسة وهي ضم الاسم بعد حذفها أي بعد حذف الياء كالمفرد اكتفاء بنية الإضافة الذي يريد يضيفها. تقول بقي السادسة أو بقي السادس باعتبار الأوجه إن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه. تقول بقي السادس وهو ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد يعني كرجل نكر المقصودة يعامل معاملة النكر المقصودة يعني مثله في اللفظ يكون. وضم الاسم بعد حذفها كالمفرد اكتفاء بنية الإضافة. وهذا لا يكون إلا فيما يكثر نداؤه مضافا إلى المتكلم أي هذه اللغة أو هذا الوجه. وهذا لا يكون إلا فيما يكثر نداؤه مضافا إلى المتكلم نحو يا رب اغفر لي ويمو لا تفعلي بالضم. هذا محكي عن العرب رب اغفر لي ويا أم لا تفعلي جاءت قراءة خارج عشر شاذة بالضم. فيضم ضمة مشاكلة للمفرد المبني فيضم ضمة مشاكلة للمفرد المبني أظن الخضري ذكر هذا لكنه بس ذكر. فهو منصوب تقديرا بفتحة منع من ظهورها ضمة المشاكلة انتهى الصبان. فهو منصوب تقديرا بفتحة منع من ظهورها ضمة المشاكلة. فمن يعرب يا أم لا تفعلي الياء حرف نداء وأم منادى مضاف إلى الياء منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة مشاكلة المفرد المبني يا رجل هذا يشاكله تكون الضمة هذه ضمة مشاكلة منعت من ظهور إيش الإعراب. فهكذا تقول منصوب علامة نصبه ضمة فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة منع من ظهور اشتغال المحل بضمة المشاكلة وإن شئت قلت بحركة المشاكلة هكذا يعرب. انتهينا من هذا. قال رحمه الله وفتح أو كسر وحذف ليستمر فيبنى أمة يبنى عما لا مفر. طيب حاصل هذا البيت أن المنادى إذا أضيف إلى مضاف إلى ياء المتكلم لم يباشر هو الإضافة إلى ياء المتكلم وإنما أضيف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم فهذا حكمه ما لم يكن ابن أمة أو ابن عمة أن فيه وجهين فقط إثبات لي ساكنة أو مفتوحة يا غلام غلامي ويا غلام غلامي فقط هذا حكمه ما لم يكن ابن أمة أو ابن عمة سيأتي الكلام عليه. هذا الآن حكم المنادى المضاف إلى إيش مضاف إلى ياء المتكلم لم يباشر الإضافة إلى المتكلم وإنما أضيف إلى اسم أضيف إلى ياء المتكلم غلام غلامي هذا إذا نودي الياء ما حكمها فيها وجهان فقط، إثباتها ساكنة أو مفتوحة، فتقول يا غلام غلامي أو يا غلام غلامية. طيب، فإن كان المضاف إلى المتكلم ابن أمة أو ابن عمة فما حكمه؟ قال هنا وحذف يستمر في ابن أمة ابن عمة لا مفر. فإن كان المضاف إلى مضاف إلى المتكلم ابن أمة أو ابن عمة فهذا فيه حذف الياء فقط، هذه اللغة المشهورة والصحيحة الفصيحة. وأما اللغات الأخرى إثبات الياء أو قلب الألف قلب الياء ألفا ثم مع الإثبات فهذه لغات ضعيفة وبعضهم استقبحها. واضح؟ فتقول يبنى أمة أو يبنى عمة، تحذف الياء حذفها مستمر، والحرف الأخير هذا إما أن تفتحه فتقول يبنى أمة أو تكسره فتقول، وإما أن تكسره فتقول يبنى أمي يبنى عمي، وجهان لك بالنسبة للميم، يبنى أمة ويبنى عمة بالنسبة للميم فيها وجهان. إما كسرها يبنى أمي وهذا الأفصح، أو إيش؟ أو فتحها فتقول يبنى أمة. وكيف يكون الإعراب عند الكسر وعند الفتح؟ أمن يعرف حال الفتح؟ ولا تنسى أنه مضافا، أنه مضاف إلى يا محذوفة، لا تنسى هذا. يبنى أمة من يعربه عندك؟ الياء حرف نداء صنته، ويبنى منادى ابن فقط، منادى منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره. نعم، وابن مضاف وعم مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل المتكلم المنقلبة ألفا محذوفة هكذا. أصله يبنى أمي ثم قلبت يا ألفا ثم إيش حذفت فصار يبنى أمة، فتقول لي حرف نداء وابن منادى منصوب لأنه مضاف، منادى منصوب على منصوب ظاهر على آخرة، وابن مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلام جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة. واضح؟ ويبنى أمي بالكسر ما في إشكال، واضح؟ يبنى أمي بالكسر واضح، ابن نفس الإعراب وأم مضاف والياء المحذوفة المكتفى عنها بالكسرة مضاف إليه، والأصل يبنى أمي. طيب، وفي قوله وحذف يستمر فيه إشارة منه رحمه الله تعالى أن هذه اللغة التي لا تكاد العرب تفارقها، هذه اللغة أو هذين أو هذان الوجهان لا يكاد العرب يفارقهما، كسر الميم أو فتح الميم. وأما إثبات الياء فتقول يا ابن أمي أو يا ابن عمي فهذا شاذ عندهم، أو لغة قبيحة ضعيفة شادة، لغة شادة عندهم. ومن ذلك يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديدي. أو إثبات الألف المنقلبة عن ياء يا ابن أما أيضا كذلك، هذه لغة قليلة أو شادة لا تكاد العرب تنطق بها، وهذا مستفاد من قوله حذف الياء استمر، هذا هو الأكثر في كلامهم وهذا الذي ينبغي أن ينطق به الشخص. وأما إثبات الياء فهذا على خلاف ما عليه أكثر العرب، وكذلك إثبات الألف منقلبة عن ياء أيضا لا يصلح إلا في الشعر لا بأس بذلك فإنهم يتوسعون فيه. نعم يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي، هذا ما هو لك أنت عازب. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمة وابن عمة، ابن أمي وابن عمي أيضا، ومثل ابن أخوان ابنه وبنت، وإنما اكتفى بذكر المذكر لأنهما فرعان عنه، فاكتفى بذكر الأصل عن الفرع، وإلا مثله ابنه وبنت نفس الحكم، يا ابنة عمي ويا بنت عمي يا ابنة عمي ويا بنت عمي، نفس الحكم. ابنة وبنت لهما حكم ابن، وإنما لم يذكرهما اكتفاء بالأصل عن الفرع. قال: وجب إثبات الياء إلا في ابن أمة. وتقدم الكلام إذا أضيف المنادى إلى مضاف إليه المتكلم غلام وغلامي، وجب إثبات الياء إما مفتوحة وإيش أو ساكنة، هذا يزاد، لو زاد لكان أحسن. فلنبع على هذا الخضري يزاد يعني مفتوحة أو ساكنة، وهو قد أشار الشارح فتح أو كسر. وجب إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة يقول. لا لا لا لا لا، فتح أو كسر وحذف يستمر إلى آخر ذلك. لا يشرح هكذا وتابع ابن هذا. نعم، لكن بالنسبة لما ذكر فيه إثبات الياء مفتوحة وإيش أو ساكنة، إثبات الياء، إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، ومحتمل أن فتح وكسر تابع لي لابن أمة وإيش وابن عم. لكن يشرح يقدم في الشرح هكذا أن المناد المضاف إلى مضاف إلى المتكلم ليس فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو مكسورة، فإن كان ابن أمة أو ابن عمة ففيه الحذف فقط، وهذه الميم تفتح وإيش أو تكسر، يكون هذا أيضا جيد. قال رحمه الله: إذا أضيف المناد إلى مضاف إلى المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمة وابن عمة، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال. نعم، كثرة الاستعمال يتوسعون فيه بسببه، يتوسعون بسببه كما ذكر هذا الخضر في الأشباه والنظائر. قال: وتكسر الميم، ومن كثرة الاستعمال حذف الهمزة، خير والأصل أخير، وأيضا كذلك شر، الأصل الشر، فلكثرة استعمال هذين اللفظين قالوا خير وإيش وشر، فكثرة الاستعمال من أبواب التوسع أو من أسباب التوسع. الشبه النظائر السيوطي إيش نقول؟ أخضري بيعتبرنه غريب، أخضري ما له ما نعرف له شبه. قال: وتكسر الميم أو تفتح، فتح أو كسر، هذا جيد يكون هذا المقصود. وتكسر الميم أو تفتح، فتقول: يا ابن أمة أقبل، ويا ابن عمة لا مفر، بفتح الميم وكسرها، وحال الفتح وجهان كما تقدم، وأما عند الكسر فوجه واحد، حال الفتح وجهان، ذكرنا وجها واحدا، والوجه الثاني على أنهما مركبان، يا ابن أمة مضافان إلى يا محذوفة مثل 15، فتقول: يا ابن أمة منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة إيش المناسبة، أو تقول منادى منصوب لأنه مضاف إلى المتكلم، منادى منصوب، لكن على أنه ما فيه إضافة، بعضهم يقول مركب 15 ما فيه إضافة، فيكون منادى يا ابن أمة منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التركيب هذا في محل نصب وما فيه إضافة للياء، ومن يقول هو مركب كالتركيب 15 مع مراعاة إيش الإضافة إلى الياء، مع مراعاة الإضافة للياء، لكن مشروه الأول أنه مركب تركيب 15 من غير إضافة، هذا وجه ما هو بذاك الشهرة. الوجه الثاني أن ابن هو المنادى وابن مضاف وأم إلى آخر ما تقدم، واضح. وأما الوجه الثاني على أنه مركب وما فيه إضافة إلى الياء، فيكون منادى مبني على ضم مقدر يا ابن أمة في محل نصب. قال رحمه الله: وتكسر الميم أو تفتح، فتقول: يا ابن أمة أقبل، ويا ابن عم لا مفر، بفتح الميم وكسرها. قال رحمه الله: وفي النداء: أبت أمتي عرض، واكسر وافتح، ومن اليتا عوض. الحاصل من هذا أن المناد إذا كان أب أو أما، إذا كان أبا أو أما ففيه مع الست اللغات المتقدمة أو الخمس اللغات المتقدمة لغة أخرى تعرض له، وهي بالنسبة للشهرة دون إيش اللغات الست أو دون اللغات الخمس المتقدمة، هذه اللغة هي إبدال الياء أو حذف الياء والتعويض عنها بإيش بالتاء، حذف الياء والتعويض عنها بالتاء، هذه لغة تعرض مع اللغات المتقدمة في نحو يا عبدي ما هي اللغة المتقدمة؟ خمس، ولغة سادسة ضعيفة جدا. هذه لغة أخرى تحذف الياء ويعوض عنها بالتاء المفتوحة أو المكسورة. هذه تعرض مع اللغات الأخرى. في أب وأم، خاصة هذه اللغة بأب وماذا؟ وأم. ولا يتجاوزان فيها إيش؟ أو لا يتجاوز بها في النداء، في غير النداء، لأنه قال وفي النداء، فلا تقول جاء أبتي وجاءت أمتي، هذا لا يصلح، لأن هذا خاص في النداء، والمصنف أشار إلى ذلك. وفي النداء، فتعويض التاء عن الياء إنما هو خاص بالنداء، يا أبتي يا أمتي. وأما في غير النداء فلا يجوز أن يقال جاء أبتي وجاءت أمتي. وقوله عرض أيضا كذلك استفاد منه ما أشرنا إليه آنفا، أن هذه اللغة بالنسبة للغات المتقدمة قليلة، صح لا تعرض مع اللغات الست المتقدمة، أنها موجودة في كتاب الله، وهي لغة فصيحة لا يشك في فصاحتها، لغة فصيحة، لكن يفهم منه نحو هذا الذي ذكره، أو يفهم منه أن هذه اللغة ليست بلازمة، ما هي واجبة، وإنما تعرض، وهذا أقرب للمفهوم، أن هذه اللغة ليست بلازمة وإنما تعرض مع اللغات الخمس المتقدمة، لا أنها دون الخمس المتقدمة، هي دون بعضها، أما دون جميعها فلا، فهي أفصح من يا عبدا من غير ألف أو يا عبدا كذلك، هذه اللغة أفصح، لكن معنى تعرض أي أنها ليست بلازمة، وإنما هي مع اللغات إيش؟ المتقدمة تستعمل، أما أنها لازمة لا، فلك أن تقول يا أبي من غير إيش؟ من غير يا أبتي، ليس كذلك، لك ذلك، فهي ليست بلازمة، وإنما تعرض مع اللغات السالفة، هذا هو الصحيح فيما ذكر في التفسير، لا أنها دونها في الفصاحة لا، بل هي فصيحة وأفصح من بعض اللغات المتقدمة. طيب، وأيضا قوله في النداء نستفيد منه إيش؟ أن تعويض التاء عن الياء إنما هو خاص بالنداء. وقوله أبتي وأمتي أيضا له مفهوم، أن هذا خاص بهذين الاسمين، خاص بالأب وخاص بإيش؟ بالأم، فلا تأتي إلى صاحب فتقول يا صاحبتي، إلى صاحب لفظ صاحب، فتضيف يعني تأتي بالتاء معه فتقول يا صاحبتي، هذا خطأ، لأن هذا خاص بالأب وإيش؟ والأم، يا أبتي يا أمتي، أما يا صاحبتي هذا لا يصلح. كيف سب؟ ينادي زوجها، ينادي رجله صاحب، حتى لو كان ينادي زوجته صاحبته، ولا مين صاحبته؟ نعم، في القرآن جعلك تنكر القرآن، صاحبته وابنيه. قال رحمه الله واكسر وافتح ومن الياء التاء عوض. ويفهم من قوله التاء عوض أنه لا يجمع بينه وبين إيش؟ وبين الياء، فلا يقال يا أبتي، لا يجمع بينها وبين الياء، لأن التاء هذه عوض، ومعلوم أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فعلى هذا إذا كانت عوضا فلا تجمع بينه وبين التاء المعوض عن الياء المعوض عنها، فتقول يا أبتي، ولا بينه وبين الألف التي هي منقلبة عن إيش؟ عن ياء، فتقول يا أبتا، وهذا مسموع في الشعر وهو مقبوح عندهم أو مستقبح عندهم، يا أبتا علك أو عساك، وكذلك ما ذكر يا أبتي لازلت فينا قائمة، هذا أيضا مستقبح عندهم، لكن في الشعر يتوسع فيه. انتهينا من هذا، لأن ابن عقل شرحه بشرح مختصر. قال يقال في النداء يا أبتي، مع إيش هذا؟ مع اللغات الست المتقدمة، يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، وما هو الأفصح؟ الكسر قرأ به أكثر القراء، وأما الفتح قرأ به ابن عامر. ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي، لأنه قال عوض التاء هذه عنها، ويا أمتي، وجاء في الشعر كما سمعته، لأن التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض المعوض عنه إلى هنا.